بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رب. كلا إنها تذكرة. الله أكبر. الله الله الله الله. فمن شاء بأيدي سفرة الكرام الضررة. الله أكبر. الله عليك. الله الله الله. الله يا مولانا. تعليق. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله. تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا عظيم. الله الله الله. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الكرام البررة. الله الله أكبر. عظيم. الله يا سيدنا. الله يا مولانا. الله يقويك. قتل الإنسان. يا سيدي ما أكثر. قتل الإنسان ما الله يقويك. من أي شيء خلق. الله أكبر. من نطفة خلقه فقدر. الله أكبر. صلاة النبي أحسن. أي كده يا سيدي. ثم السبيل يسر. الله أكبر. يا سيدي. الله الله. يا حبيبي يا كريم. ثم أماته. نعم. ثم أماته فأقبره. الله يقويك. ثم إذا شاء أنشر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ثم إذا شاء أنشر. كلا اللهم الله الله الله الله يا سيدي الله الله يقويك. قتل الإنسان ما أكفره. الله أكبر. عيني يا عيني يا عيني. الله يخليك يا أم الحاج محمد. من شيء خلق. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه. ثم السبيل يسر. الله أكبر. السلام. الله الله الله الله. ثم أماته فأقبر. لا إله إلا الله. ثم إذا شاء كلا لما يقم ما أمر. الله يا سلام. الله الله الله الله الله الله. ثم أماته فأكبره. ثم إذا شاء ثم إذا شاء انشر. يا سلام يا سيدي عظيم. كلا لما يقض ما الله يا مولانا. التعليق عظيم يا عم. الله أكبر. الله يصلح حالك يا أبو عبد العزيز بحقيقة رسول الله. الله يصلح حالك عظيم. فلينظر الإنسان إلى طعام. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله. ثم شققنا الأرض شقا. عيني يا سلام سلام يا سلام. والله مصحف عظيم. الله أكبر. الله أكبر. أيوة يا حبيبي كده باب الصلاة على النبي. فلينظر السلام على أوضة الله. يا سلام. الله أكبر. إنا صلنا لنا صلا ثم شققنا الأرض شقا. الله أكبر. الله يا مولانا عظيم. الله يا سيدي. فانبتنا فيها قبا وعنبا. الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقبا الله الله الله الله. ايوه شكلك يا شيخ بيه كده ما تقلقش. ايه مالك؟ بقدا يقوم الباء. الله اكبر. الله الله الله الله اكبر. فينظر الإنسان الوطنية على مصر وفاكهة وأبا لكم ولأنعامكم. الله يقويك. الله اكبر. تكشف المرض. يا سلام. فلننظر الانسان الى طعام. الله اكبر. الله يرضى عليك. الله الله الله الله الله. يا سلام. إنا صببنا الماء صبا. يا سيدي. الله أكبر. أيوة كده يا راجل. حلوة دنيا. الله يصلح حالك. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. إنا صببنا شققنا الأرض شقا. الله الله الله أكبر. الله يا أبا الحاج. الله يا أبا الحاج. الله يصلح حالك. الله أكبر. الله يصلح حالك يا شيخ. أي حبيبي الله يكفيك شر المرض. فأنبتنا في صلاة النبي. صلاة النبي. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الله أكبر. صلاة النبي. الله الله الله الله. وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق. يا سلام. الله الله الله. الله. وفاكهة وربا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. كيف عليك؟ الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. السلام. الله أكبر. فإذا جاء استرها في هذا اليوم يا رب، استرها في هذا اليوم يا رب، تعال يا رب. يوم في المرء من أخيه. يا سلام يا رب، سلم يا رب. وأمي يا سلام يا سيدي. وصاحبتي وبني. الله أكبر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. الله أكبر. الله يسلمك. فإذا جاء فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه. يا سلام. الله الله الله الله. وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله الله يا عم الحاج محمد، صلاه النبي احسن. الله يقويك. الله يا قران عظيم. الله صلاه النبي. الله أكبر. الله الله الله. نعم يا مولانا نعم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك هم الكفرة الفجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب الحمد يا رب. إذا الشمس قوى الله يا سلام الله أكبر وإن النجوم كرر يا سلام عظيم والله والله عظيم حياة ربنا الله يصلح حالك وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت النبي أحسن وإذا البحار سجرت الله وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي الله يا سيدنا يا عيني يا عيني الله الله الله الله يصلح حالك بحقك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت عيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا النجوم كدرت الله أكبر سلام وإذا الجبال سيرت الله الله الله الله وإذا العشار طلت عظيم الله الله عظيم وإذا الوحوش حشرت يا سلام وإذا البحار سجرت الله الله الله الله وإذا عظيم عظيم عظيم يا عيني يا عيني صلاة النبي الله يزيدك يا انت ريحتك عيش حياة ربنا عيش صلاة النبي الله يزيدك يا الله يصلح حالك وإذا النفوس الله أكبر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله أكبر أكبر. الله أكبر. كم النبى شيخ النبى؟ يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عظيم. وإذا النفوس حاجة. الله أكبر. حضرتك فيك شر المرض يا راجل. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كده فيك شر المرض. منمر يا عيني يا عيني. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يا سيدي الله يا أبويك. وإذا الصحف نشرت صلاة النبي أحسن يا عيني يا عيني. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صارت الله وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله يا سلام. فلا أقسم بكل شيء جوارٍ كل نسر. الله الله الله. تعليق. والليل إذا أسعى الله الله الله الله. أيوة أيوة أيوة. سلام. فلا أقسم بكم نسيجا كل الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله. والليل إذا أسعف والصبح. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.